المسألة الثالثة وقت ذبح الأضاحي هو اليوم العاشر من ذي الحجة والأيام الثلاثة التي تليها، يعني العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تجب من وقت الفراغ من صلاة عيد الأضحى وتنتهي إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، والليل بينها وقت للذبح، يعني يوم العاشر في الليل يذبح، يوم الحادي عشر في الليل يذبح، يوم الثاني عشر في الليل يذبح، لكن لا يذبح ليلة العاشر في الليل قبل يوم عشرة، ولا يذبح كذلك اليوم الثالث عشر بعد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر وقد انتهت مدة ذبح الأضاحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.